يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أطل علينا شهر عظيم من أشهر الله عز وجل المباركة، وهو شهر شعبان. هذا الشهر الذي يعد بوابة رمضان، وذلك أن الصالحين من عباد الله يستعدون لرمضان في هذا الشهر المبارك. وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة يصوم، وكذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه في شعبان، يقول: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا دليل واضح على استحباب الصيام في هذا الشهر شهر شعبان من فعل عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا الحديث فيه دليل على فضل العبادة إذا غفل الناس عنها، وذلك أن الذي يقوم بهذه العبادة قد أحيا السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون قد أخفى عبادته عن عباد الله، يكون أدعى لقبول العبادة وأخلص لله عز وجل فيها. فالمرء لا يفرط في هذا الشهر، بمعنى لا يفرط عليك لا يمر عليك هذا الشهر إلا ولك فيه نصيب من الصيام، لتكن أيام الحيض الخمس، أو لتكن الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منه، أو لتكن ثلاثة أيام من هذا الشهر، وفي المقصود أن لا يفوت عليه أجر هذا الصيام. هذا الأمر الأول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عن الصيام في هذا الشهر إلا قبل رمضان بيوم أو يومين لمن لم يعتد الصيام، أي لم يتخذ الصيام له عادة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما كان يصوم صوما صامت، كالذي يصوم الاثنين والخميس دائما، أو يصوم يوم ويفطر يوما، فله أن يصوم هذه الأيام التي قبل رمضان. كذلك هذا الشهر فيه ليلة من أعظم الليالي، وهي ليلة فضيلة مباركة كان السلف يعتنون بها. أي ليلة؟ ليلة النصف من شعبان، ليلة الخامس عشر من شعبان. هذه الليلة يطلع الله عز وجل فيها على أهل الأرض، فيغفر لكل أحد، لكل أحد فيها يغفر الله عز وجل إلا مشرك أو مشاعر، بمعنى بينه وبين غيره من الإخوان شحنة، هذا قد يرجعه الله عز وجل. وهذا يدل على أنه مخاصمة المسلم وهجرة، قد يفوت على المرء خيرا عظيما منها مغفرة الله عز وجل له. كذلك كان السلف رحمه الله يقرؤون القرآن بكثرة في هذا الشهر حتى يبرئوا أنفسهم ويعتادوا قراءته إذا جاءت أيام وليالي رمضان تلك الأيام الفضيلة، فلا يسهل عليهم القراءة وتعتاد ألسنتهم القراءة، ولذلك يسمعه بشهر القراءة. المقصود التسابق إلى الخيرات، المقصود المسارعة إلى الخيرات، الجد والاجتهاد في كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يزيد حسنات تزيد حسناتك، تكفر سيئاتك، ترفع درجاتك عند الله تشبث. كم أمضينا من الأوقات والأعمال في غير طاعة الله، وكم أمضينا من الساعات في غير طاعة الله عز وجل والجرعان بهذه الدنيا، لأن الإنسان مصيره إلى الموت، مصيره إلى الموت. فإذا مات يبتدئ الثواب أو العقاب، ولذلك يحسن المرء على أن يجدد التوبة ويجدد العهد الذي بينه وبين الله، ويزين العلاقة التي بينه وبين الله، وذلك بالتوبة، الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سلك الله عز وجل في بكم طريق مرضاته، وأن يجعلنا من الموفقين ومن السابقين إلى الخيرات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.